بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عيسى، إمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل النبوية، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي أفرد فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وما جاء في ذلك مما أورد كثيرا منه في كتابه الجامع، والذي تناوله أهل العلم بالشرح وبمعرفة الغريب ومعرفة الصحيح والحسن وغيرهما. ومن أشهر من تولى شرحه وبينه الإمام علي بن سلطان القاري رحمه الله، وحشى عليه الشيخ عبد الرؤوف المناوي، وتناوله بالشرح بعض علماء الحديث الفقه المحدثين، ومنهم من عني بمعرفة أحاديثه ومن أخرجها. وقد بدأنا الكلام حول هذه النسخة التي حققها الشيخ الجميلي. اقرأ يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تخريج الأحاديث والآثار. وقد خرجت الأحاديث والآثار على الكتب الستة، يعني التي أوردها الإمام الترمذي في هذا الكتاب المبارك. نعم. أولا البخاري ومسلم وأبي داود في سننه، والترمذي في جامعه، وسنن النسائي الكبرى والصغرى، وسنن ابن ماجه. ثم أتبعها بباقي الكتب من المسانيد والسنن والصحاح والأجزاء الحديثية وغيرها، يعني إن وجدت فيها، مع الأخذ في الاعتبار أن التخريج يتم أولا على الوجه الذي أخرج منه المصنف الحديث، يعني على لفظ حديث الإمام الترمذي. ثم أتبعه بباقي الطرق والشواهد. تصدير الحديث أو الأثر بدرجته صحة أو ضعفا للوقوف على درجته لمن رام الاختصار. نعم. إلا إذا أخرج الحديث البخاري ومسلم أو أحدهما، فإني لا أكتب درجة الحديث. يعني يكتفي بقولي أخرجه البخاري ومسلم للدلالة على صحته. فإن العزو إليهما أو أحدهما معلم بثبوت الحديث. معلم أو معلم. فإن العزو إليهما أو أحدهما معلم. نعم. معلم، يعني دال على أنه صحيح. نعم. معلم بثبوت الحديث. نعم. إلا إذا كان هناك علة فأذكرها. نعم. شرح الغريب. قد شرحت عقب تخريج الأحاديث أو الآثار ما يحتاج إلى إيضاح أو بيان أو تعليق. يعني من الغريب الألفاظ الغريبة غير ظاهرة المعنى ابتداء. نعم. وقد رجعت في بيان الغريب لكتب اللغة أمثال النهاية لابن الأثير. حقيقة النهاية ابن الأثير لا يصنف في كتب اللغة، وإنما هو في كتب الحديث، لأنه خاص بالألفاظ التي جاءت في الحديث، وهو النهاية في غريب الحديث، هكذا اسمه لابن الأثير، بخلاف كتب اللغة. كتب اللغة تتناول الكلمات والألفاظ والأفعال حسب ورودها في كتب اللغة، وتشرح وتبين حسب كلام العربي. وأما غريب الحديث فهي وإن تشاركها في تفسير المعنى لكنها مقصورة على ما جاء في كتب الرواية، في كتب الحديث المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أمثال النهاية لابن الأثير ولسان العرب لابن منظور. فلسان العرب هذا في كتب اللغة، لكن النهاية لابن الأثير هذا في خاص بغريب الحديث. نعم. والقاموس المحيط للفيروزابادي وغيرها. الفهارس العلمية في نهاية الكتاب. في نهاية الكتاب. لا في نهاية الكتاب. في نهاية الكتاب وضعت الفهارس الفنية العلمية لتيسير الوصول للأحاديث واستخراجها بأقصر طريق، لمعرفة مواقعها، مواقع هذه الأحاديث في الكتاب. نعم. وقد تم إعداد الفهارس بمساعدة الأخ شريف زغلول، وإتماما للفائدة وتوثيقا للنصوص أعددت جدولا فيه أرقام الأحاديث وما يقابلها في تحفة الأشراف للحافظ المزي. المزي. للحافظ المزي. ترجمة الحافظ المزي له كتاب اسمه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وفي الحقيقة كتاب صنفه وقد سبقه إلى معرفة أطراف الأحاديث، والمراد بالأطراف يعني أوائل الأحاديث وموضوعات الأحاديث، وهذه عني العلماء فيها بالكتب الستة، وأضافوا إليها كتبا أخرى مثل موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وغيرها، فبعضهم حصرها في ستة كتب وبعضهم حصرها في تسعة كتب، وجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وختم التأليف فيها بكتابه المشهور بإتحاف المهرة في معرفة أطراف الكتب العشرة، وكلها كتب مطبوعة عني العلماء بها لأنها تقرب معرفة مواضع الأحاديث من هذه الكتب. نعم. ترجمة المصنف. أعددت ترجمة للمصنف الترمذي، وستأتي إن شاء الله تعالى عقب هذه المقدمة، حيث عرفنا بالإمام الترمذي ومكانته ومنزلته ومؤلفاته ومشاركته في الرواية وفي العلل. نعم. وستأتي إن شاء الله تعالى عقب هذه المقدمة وقبل بداية متن الكتاب مع تذييلها ببعض المصادر لمن رام التوسع في ترجمته، فهذا ما يسر الله تعالى به في تحقيق هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. نعم. فما كان فيه من صواب فمن فضل الله ورحمته ومنه وكرمه، فله الحمد والشكر، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وأسأله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة والمعافاة في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا الزلل، إنه غفور رحيم على كل شيء قدير سبحانه. فرحم الله أخا رأى خيرا فحمد الله وشكر، أو عيبا فأصلح وستر، ولم يبخل علينا بالنصيحة. ولا يفوتني أن أشكر الأخ مجدي الشافعي وكذا الإخوة الذين قاموا بتصحيح التجارب وإعدادها للطبع، وكل من ساهم في نشر الكتاب فجزاهم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي صالحا خالصا لوجهه الكريم، وأن يدخر لي الأجر إلى يوم الدين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا العلم النافع والعلم الصالح المبارك، وأن يحشرنا في زمرة عباده الأبرار الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم. وكتبه أبو عبد الله سيد بن عباس الجليمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الإمام الترمذي. بعد أن فرغ من ذكر هذه المقدمة والذي بين في آخرها مجال عمله وأسلوبه في تصويب الكتاب وتحقيقه، انتقل إلى الفقرة الأولى، وهي التعريف بصاحب الكتاب، أعني الإمام الترمذي رحمه الله، حيث قال: نعم. ترجمة الإمام الترمذي مصنف كتاب الشمائل. اسمه وكنيته هو الحافظ الإمام العلم البارع أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي. نعم. السلمي الضرير البوغي الترمذي. أما السلمي فنسبة إلى قبائل أبائه، إلى قبيلة أبائه، وهم بني سليم، وهي قبيلة من قبائل العرب كانت تسكن في الناحية الشمالية والغربية من مكة المكرمة، ومعروفة ببني سليم. وأما قوله السلمي الترمذي فنسبة إلى المدينة التي ولد فيها، والبوغي نسبة إلى المدينة إلى القرية التي توفي فيها. نعم. وقيل هو محمد بن عيسى ابن يزيد ابن ثورة ابن السكن، ويقال هو محمد بن عيسى ابن ثورة ابن شداد ابن عيسى. نسبته السلمي بضم السين نسبة إلى بني سليم مصغرا. نعم. قبيلة من قيس عيلان. وأما البوغي فنسبة إلى بوغ، وهي قرية من قرى ترمذ نسب إليها لوفاته فيها رحمه الله. رحمه. نعم. الله. الضرير وقد اختلف فيه، يعني الضرير نسبة إلى أنه أضر يعني عمي، اختلف في هذا الوصف بالنسبة له، فمنهم من قال إنه ولد أكمة يعني لا يسمع ولا ينظر، فالعمى لازمه منذ ولادته، ومنهم من قال لا، إنه كان مبصرا لكنه بعد وفاته الإمام البخاري حزن عليه حزنا شديدا فأضر بعد وفاة الإمام البخاري، فقيل هو الضرير يعني الذي أصابه الضر يعني العمى. نعم. وقد اختلف فيه هل ولد أكمه أم ولد مبصرا. وقال الذهبي والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم، يعني بعد أن تلقى العلم وكبر وكان في آخر حياته أصيب بالعمى. نعم. والترمذي هي نسبته المشهورة والتي عرف بها بين العام بين العام والخاص، وهي نسبة إلى ترمذ. هكذا يقال ترمذ ويقال ترمذ ويقال ترمذ، يعني فيها في التاء مثلثة، فيها ثلاثة حركات الفتح والكسر والضم. نعم. ترمذ هي مدينته التي نشأ فيها، وهي تقع على الضفة الشمالية لنهر جيحون أموداريا شمالية إيران، وهي بفتح التاء وكسر الميم كما هو لسان أهلها كما ذكر السمعاني. ترمذ. نعم. مولده لم يبين المؤرخون سنة مولده على التحديد، وإنما أرخوها بالعقد الأول من القرن الثالث، فقال الذهبي ولد في حدود سنة 120، ولعله ولد سنة 209. نعم. لأن الأكثر على أنه توفي سنة 79، وقال الذهبي يعني عن 70 عاما. وقال الذهبي إنه كان من أبناء 70. نعم. نشأته العلمية ورحلته في طلب العلم. بعد أن شب الإمام الترمذي طلب العلم من الشيوخ في بلدته وشيوخ خراسان كإسحاق بن راهويه ومحمد بن عمرو السواق، ثم ارتحل إلى العراق والحجاز وسمع من علمائهم وارتحل إلى غير ذلك من البلدان. ولم يرحل الإمام الترمذي إلى مصر والشام، بل يروي عن علماء هذين القطرين بالواسطة، ويغلب على الظن أيضا أنه لم يدخل بغداد، إذ لو دخلها لسمع الإمام العظيم أحمد بن حنبل، ولكن لم يدخل لأنه عاصره إلا أنه لم يلقه. نعم. ولكن لم يثبت له سماع منه، ويؤيد ذلك أن الخطيب لم يذكره في كتابه تاريخ بغداد. الإمام الخطيب البغدادي لم يترجم للترمذي في كتابه تاريخ بغداد. نعم. وقد استغرق في رحلته الوقت الكثير يتلقى عن العلماء، فجمع وصنف فأجاد وأفاد رحمه الله تعالى. شيوخه لقد طاف أبو عيسى في البلاد وسمع خلقا كثيرا، وشارك الإمام البخاري في كثير من شيوخه، منهم طائفة حدث عنهم الأئمة أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة كلهم، وهم محمد بن بشار بندار، بندار الملقب ببندار. نعم. بندار، وأبو موسى محمد بن المثنى العنزي. نعم. وزياد بن يحيى الحساني، والعباس بن عبد العظيم العنبري، وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي، وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس، أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، نعم، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن معمر القيسي البحراني، ونصر بن علي الجهضمي. وقد أدرك شيوخا أقدم من هؤلاء وسمع حديثهم وروى لهم، منهم قتيبة بن سعيد المدني، وإسحاق بن راهويه أو راهويه، وعلي بن حجر المروزي، وعلي بن حجر المروزي، وأبو مصعب، أحمد بن أبي بكر الزهري المدني، وسويد بن نصر بن سويد المروزي، وعبد الله بن معاوية الجمحي، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وإسماعيل بن موسى الفزاري السدي، وإبراهيم ابن عبد الله ابن حاتم الهروي. كل هؤلاء سمع منهم وهم من أئمة العلماء الأقدمين. نعم. وغير هؤلاء كثير. ومما أفاد الترمذي عنايته بلقي الأئمة الكبار الذين إليهم المنتهى في حفظ الحديث ودرايته وأخذه عنهم، فأكمل تحصيله وتعمقه وبرز نبوغه. لكن التأثر الكبير والإفادة العظيمة تمت للترمذي على يد الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبرز شيوخه. نعم. فهو تلميذ البخاري وخريجه، وعنه أخذ علم الحديث وتفقه فيه ومرن بين يديه وسأله واستفاد منه وناظره فوافقه وخالفه، كعادة هؤلاء العلماء في اتباع الحق حيث كان وفي إنكار التقليد والإعراض عنه. وقد لقي الإمام مسلم بن الحجاج القشيري وأخذ عنه، لكنه لم يخرج عنه إلا حديثا واحدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: أحصوا هلال شعبان لرمضان. وقد لقي أيضا الإمام أبا داود سليمان ابن الأشعث السجستاني وروى له في جامعه، وأفاد في علل الحديث والرجال وفنونه من الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبي زرعة الرازي كما ذكر في آخر جامعه. يعني ذكر ذلك في آخر كتاب الجامع. نعم. طلابه. ثم لم يزل الإمام الترمذي علما يقتدى به وإماما ينتفع بعلمه وكتبه، حتى أراد البخاري أن يشهد لتلميذه الترمذي شهادة قيمة فسمع منه كعادة كبار الشيوخ في سماعهم ممن هو أصغر منهم. يعني أن الإمام البخاري بالرغم من أنه شيخ للإمام الترمذي لكنه سمع منه بعض الأحاديث من أجل إظهار مكانة الإمام الترمذي، وأنه أصبح شيخا يتلقى عنه. نعم. ويميز ميزه بها الإمام البخاري. نعم. والرواة عن أبي عيسى الترمذي كثيرون، قد ذكر بعضهم في التهذيب وتذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء وغيرها. هذه كتب الحديث التي تروي بالأسانيد أو تذكر الرواة وتعرف بهم، ذكروا فيها كثير من تلاميذ الإمام الترمذي. نعم. فمنهم أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي، وهذا هو راوي كتاب الجامع، جامع الإمام الترمذي، الذي يرويه عن الإمام الترمذي هو الإمام المحبوبي. نعم. راوية الجامع وهو محدث مرو وشيخها ورئيسها، وقد توفي سنة 46 و300 للهجرة. أبو سعيد من طلابه أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، أيضا الهيثم بن كليب الشاشي أيضا أحد رواة الإمام الترمذي، ولعله هو الذي روى كتاب الشمائل. نعم. الحافظ راوية الشمائل محدث ما وراء النهر، وقد صنف المسند ووصفت المصادر بأنه كبير في مجلدين. نعم. وقد طبع منه جزء بتحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله. نعم. وتوفي الهيثم الشاشي سنة 35 و300 للهجرة. ومن طلابه حماد بن شاكر ابن سوية النسفي المتوفى سنة 11 و300 للهجرة، وأبو بكر أحمد بن إسماعيل بن عامر السمرقندي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي التاجر، وأبو جعفر محمد بن سفيان بن النصر النسفي المعروف بالأمين، وغيرهم ممن أخذ عنه ونشر علمه. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. لقد أجمع العلماء الذين يعتد بقولهم على إكباره والثناء عليه، وشهدوا له بالتقدم في العلم والحفظ والإتقان، ولم يشذ عنهم سوى ابن حزم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حيث يعني جاء عن ابن حزم أنه مجهول وأنه لم يعرفه، وهذه ثلمة يعني بقيت في ابن حزم لعدم معرفته بالإمام الترمذي. نعم. قال الإمام العالم أبو سعد السمعاني عنه أنه أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامعة والتواريخ صنف كتاب الجامع. نعم. والتواريخ والعلل. نعم. تصنيف رجل عالم متقن. كل هذه مؤلفات الإمام الترمذي. وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط. وقال الحافظ المزي أحد الأئمة، وهذا قاله في كتابه تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف، والتي منها كتاب الجامع للترمذي. نعم. قال عنه أنه أحد الأئمة الحفاظ المبرزين ومن نفع الله به المسلمين. وقال عنه الذهبي هو الحافظ العلم أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع ثقة مجمع عليه. وقال مبارك بن الأثير وطاش كبري زادة هذا أحد المتأخرين الذين كتبوا بالتعريف بالكتب، وكتابه مشهور. نعم. كتابه طاش كبري زادة مفتاح السعادة لطاش كبري زادة. نعم. وقال مبارك بن الأثير وطاش كبري زادة أنه أحد العلماء الحفاظ الأعلام، وله في الفقه يد صالحة. وقال ابن حبان كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. سمعت عمر بن علك يقول مات البخاري فلم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد. بكى حتى عمي يعني الترمذي بكى على البخاري حتى عمي. نعم. وبقي ضريرا. وقال أبو عيسى كنت في طريق مكة يضرب مثلا بحفظه وأنه كان يحفظ من المرة الأولى وأنه صادف أن وقعت له قصة ولم يكن يتعمدها. نعم. وقال أبو عيسى: كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقالوا فلان، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي نعم. وحملت معي في محملي جزئين كنت أظن أنهما الجزئان اللذان له، فلما ظفرت به وسألته أجابني إلى ذلك، أخذت الجزئين فإذا هما بياض، فتحيرت فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه ثم ينظر إلي فرأى البياض في يدي، يعني رأى أن الجزء الذي في يده جزء فارغ ليس فيه أي شيء مكتوب. نعم. فرأى البياض في يدي فقال: أما تستحي مني؟ قلت: لا. وقصصت عليه القصة وقلت: أحفظه كله. فقال: اقرأ. فقرأت جميع ما قرأ علي على الولاء فلم يصدقني وقال: استظهرت قبل أن تجيء. يعني أنت قرأته عن ظهر قلب قبل أن تأتي إلي. نعم. فقلت: حدثني بغيره. فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثه ثم قال: هات اقرأ. فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ. نعم. فما أخطأت في حرف. فقال لي: ما رأيت مثلك. يعني أثنى عليه حيث إنه يحفظ ما يقرأ عليه وما يسمعه للمرة الأولى. نعم. وقال البخاري للترمذي: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. هذا الكلام قاله البخاري للترمذي عندما أراد أن يغادره وعندما أراد أن يرحل البخاري رحمه الله إلى خرنتك مدينته، وودع الإمام الترمذي وقال له: هذه المقالة لقد انتفعت منك أكثر مما انتفعت مني. نعم. لا، هو حقيقة، لأن الترمذي أكثر السؤال، وكتابه العلل الكبير هو سؤالات من الترمذي إلى الإمام البخاري، وكثيرا ما يسأله عن أحاديث والبخاري يجيب والترمذي يفتح له هذا المجال في هذه الأسئلة، فمن هنا كانت الفائدة التي استفادها الإمام البخاري كثيرة. نعم. ما انتفعت بك أكثر ممن أكثر مما انتفعت بي، المعروف بسنن الترمذي. صنفت هذا الكتاب الآن يتكلم عن كتابه الجامع والذي اشتهر بين أهل العلم باسم سنن الترمذي، وفي الحقيقة هذا الكتاب جامع وليس سنن، فهو على منهج كتاب البخاري وعلى منهج كتاب مسلم، لأن كتب السنن هي الكتب التي اقتصرت على ذكر أحاديث الأحكام ككتاب أبي داود وكتاب النسائي وكتاب ابن ماجة، أما الكتب التي جمعت الأحكام وغير الأحكام تسمى بالجوامع، وهي ككتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم وكتاب الإمام الترمذي. نعم. كان هناك في سقط في الكلام يا شيخ، يعني نعم المعروف بسنن الترمذي في كلام قبلها بس ما هو مكتوب. هو أراد أن يقول الجامع التعريف بكتاب الجامع يعني. يعني ومن مؤلفات الإمام الترمذي كتابه الجامع. نعم. المعروف والذي اشتهر بين طبقات المحدثين باسم السنن. نعم. المعروف بسنن الترمذي. صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان هذا الكتاب في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. هذا الكلام قاله الإمام الترمذي في وصف كتابه الجامع، وإن كان بعض أهل العلم وطلابه أنكروا أن يكون هذا من كلام الترمذي، وأنكروا أن يكون هذا الكلام صحيحا، بدعوى أن هذا الكتاب نعم اشتمل على كثير من الأحاديث، لكن فيه بعض الأحاديث الضعيفة في نظرهم وبعض الأحاديث المتكلم فيها، فيبعد أن تنسب هذه الأحاديث المتكلم فيها إلى النبي حتى يقال إنه. لكن نحن لو نظرنا للمسألة لوجدنا أنها مجرد تشبيه، والتشبيه إنما يكون حسب الغالب، وغالب ما في كتاب الإمام الترمذي صحيح هو من النوع الأول وهو الصحيح، منه ما صرح فيه بصحته، ومنه ما جمع فيه بين الصحة والحسن، ومنه ما أفرده بالحسن. والإمام الترمذي في هذا الاصطلاح معاني تدل على قبول هذه الأحاديث وعلى أنها ليست ضعيفة وأنها ليست مردودة. فبمجمل كلامه يعني لا يتعارض مع ما جاء من أنه من كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم، لما اشتمل هذا الكتاب على ما صح من الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أبو إسماعيل شيخ الإسلام: جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم. لأن الإمام البخاري والإمام مسلم يسردان الحديث، يوردان السند والمتن، ولا يعلقان ولا يشرحان ولا يبينان ما المراد، ولا يوردان ما هي الأحكام التي تستنبط، وما هو قول أهل العلم في هذين في هذا الحديث الذي يورد. لكن الإمام الترمذي التزم بأن يتعقب الحديث الذي يورده أولا بمعرفة درجته من حيث الصحة والحسن والغرابة، والحسن الصحيح والحسن الصحيح، ثم بعد ذلك يورد مذاهب أهل العلم فيما يستنبط من هذا الحديث وما يدل عليه الحديث، ومن أخذ بهذا الحديث ومن خالف العمل بهذا الحديث، كذلك يبين ما عليه أهل العلم من العمل بهذا الحديث. بل ورد عن الإمام الترمذي أنه قال: هذا الكتاب الذي ألفه إنما جمع فيه الأحاديث التي عمل بها الأئمة، التي عمل بها أهل العلم، فكل حديث فيه معمول به عمل به بعض أهل العلم، سواء اتفقوا أو اجتمعوا أو اختلفوا، إلا حديثين استثناهما وبين أن أهل العلم لم يعملوا بهما. لذلك كان ما تضمنه كتابه فيه من الفوائد وفيه من التعريف وفيه من إظهار الأقوال التي يستفيد منها العامة قبل الخاصة، بخلاف ما جاء في كتاب البخاري ومسلم. نعم. والجامع يصل إلى فائدته كل أحد. شذوذ ابن حزم من النقول السابقة وغيرها يتبين أن الترمذي إمام عصره، صاحب التصانيف معروف لدى الأئمة والعلماء، فلا يضره أن ابن حزم لا يعرفه. قال الذهبي: ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب الإيصال. الإمام بن حزم له كتاب اسمه الفرائض من كتابه كتاب الإيصال. الإيصال من كتاب الإيصال، له كتاب اسمه الإيصال، وذكر فيه به باب اسمه الفرائض. هنا تعرض لذكر كتاب الإمام الترمذي فقال عنه إنه مجهول. نعم. ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه إنه مجهول، فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل اللذين له. يعني الإمام الترمذي، العلل المراد بالعلل الكبير الذي ألفه عبارة عن سؤالات الإمام البخاري، وكتاب الجامع هذا الذي ألفه على نسخ كتاب الإمام البخاري في معرفة العلوم وفي معرفة الأحكام وفي معرفة التفسير وفي معرفة غير ذلك من العلوم السبعة التي إذا اجتمعت تسمى بالجوامع أو بالجامع. نعم. وقال الحافظ ابن حجر: وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائض من الإيصال: محمد بن عيسى بن سورة مجهول، ولا يقولن قائل لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفه، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين. يعني الترمذي، أقصد ابن حزم، لم ينفرد بهذا القول في الترمذي، هو سمى كثير من العلماء المعروفين وصفهم بالجهالة، لأنه يخالفهم أو يختلف معهم فيما أدلوا به من أحاديث وأحكام. نعم. قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم. والعجب أن الحافظ ابن الفرض ذكره في كتابه المؤتلف والمختلف ونبه على قدره، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه؟ وكأن ابن الفرض يعني من شيوخ ابن حزم، المفترض أن يرجع إلى كتبهم. نعم. وقال الحافظ ابن كثير: وجهالة ابن حزم لأبي عيسى لا تضره، حيث قال في محلاه: ومن محمد بن عيسى بن سورة؟ يعني ابن كثير نقل عن ابن حزم أنه قال في كتاب المحلى: ومن أبي عيسى بن الترمذي؟ يعني كأنه يجهله. نعم. فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله؟ فلا يضر الترمذي أن ابن حزم لم يحس نور علمه المشرق، لم يحس نور علمه المشرق. إيه؟ المشرق يعني صفة لنور العلم. أيوة. لم يحس نور علمه المشرق، بل إنه قد سجل على نفسه التسرع في الحكم وعدم الاطلاع. نعم. فيما يظهر لي كأنها لم يحط نور علمه المشرق، يعني بالرغم من أن ابن حزم علمه واسع لكنه لم يحط بكل شيء، وأكبر دليل على ذلك جهالته للترمذي. نعم، فلعل العبارة لم يحط، لكن تكون هنا الكلمة أو تكون الكلمة خطأ مطبعي فجاءت التاء بدلا من الطاء. نعم، لم يحس. عيد العبارة كذا. فلا يضر الترمذي أن ابن حزم لم يحس. نعم، لم يحس يعني لم يدرك بنور علمه. نعم، نور علمه المشرق. أيوة، بل إنه قد سجل على نفسه التسرع في الحكم وعدم الاطلاع. نعم، في ترجمة ابن حزم بعد أن ذكر ابن حزم أولى الكتب بالتعظيم ما ذكر سنن ابن ماجة ولا ما ذكر سنن ابن ماجة، يعني ابن حزم لما ذكر الكتب اللي قبله وخاصة الكتب الستة أولى ما ذكر كتاب ابن ماجة ولا ذكر كتاب الترمذي، وكذلك بعض الكتب لم يذكرها، دلالة على أنه يجهلها ولا يعرفها. نعم، بعد أن ذكر ابن حزم أولى الكتب بالتعظيم ما ذكر سنن ابن ماجة ولا جامع أبي عيسى الترمذي، فإنه ما رآهما ولا أدخل إلى الأندلس إلا بعد موته. نعم، تساهل الإمام الترمذي هنا. يعني هذه مسألة يرى بعض أهل العلم أن الإمام الترمذي متساهل في حكمه على الأحاديث، فبعض الأحاديث حكم عليها بأنها صحيحة أو حكم عليه بأنه حديث حسن، فأنكر عليه بعض أهل العلم قالوا ولم يحسن حكمه لأنهم وجدوا في الحديث علة كالإرسال وغير ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم إن الذين خالفوا ابن حزم خالفوا ابن ترمذي وخالفوه في حكمه لم يفهموا مراد ابن الإمام الترمذي. فمثلا الإمام الترمذي يحكم على بعض الأحاديث بأنها صحيحة، مثل حكمه على حديث الصلح خير، قال هذا حديث صحيح، وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث ويعني ردوا على الإمام الترمذي كيف صحح هذا الحديث، ومن خلال دراسة قدمت أو دراسة انتهيت إليها أن الإمام الترمذي إذا قال في الحديث أنه صحيح يريد به أن الصحابي الذي روى هذا الحديث رواه عنه اثنان من التابعين، فإذا روى اثنان من التابعين هذا الحديث وأحيانا قد يرويه أكثر من اثنين، ومن خلال المتابعة وجدنا أن بعض الأحاديث رواها عن الصحابي 16 راويا، هذه الحديث هي التي يقول فيها هذا حديث صحيح، وهذا الحديث حديث الصلح جائز بين المسلمين رواه عن الصحابي أكثر من اثنين. فالقاعدة عند الترمذي منطبقة في الحكم عليه بالصحة، لكن بعض العلماء الذين لم يقبلوا الحديث نظروا إلى ضعف بعض الرواة في هذا السند متكلم فيه، لذلك ردوا الحديث، فهم إذن ردوه لمبرر، والترمذي حكم عليه بالصحة لمبرر آخر. وهكذا في حديثه التي قال فيها إنها حديث حسن، لأن الإمام الترمذي أيضا يحكم على الحديث بالحسن متى ما رواه التابعي الصغير عن الصحابي وتفرد به، ف فإن كان المتفرد عن الصحابي تابعي كبير يقول فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح، يجمع بين الوصفين حسن صحيح، وإن رواه عن الترمذي تابعي صغير يقول فيه الترمذي هذا حديث حسن. هذا الوصف الذي يطلقه على الحديث بعض أهل العلم لا يوافقه من حيث النظر إلى الرواة والحكم عليهم، فقد يكون في الإسناد إرسالا، وقد يكون فيه راوي ينزل عن درجة عن درجة القبول، أو يكون متكلم فيه وفي نظره إنه حديث ضعيف، في حين إن الترمذي نظرته للحديث من حيث كبر وصغر التابعين. فإن كانت والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.